بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بكل العز والجلال، المتوحد بالعظمة التي لا تضاهى والكبرياء والكمال، تنزه عن الصاحبة والأولاد، وتفرد في ملكه بالاختراع والإيجاد، وتعالى عن الأنداد والأضداد والشركاء والأشباه والأشكال، الملك الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، العالم بخلقه بما يسرون وما يعلنون، والمتقدس عن درك الظنون وتوهم الخيال، من بفضله على المطيعين بلذة الوصال والإقبال، ونعمهم في الدنيا بمعرفته وعبادته وفي الآخرة بجنته ورؤيته، فلهم النعيم في الحال والمآل، وشغل المعرضين عنه بحظوظهم الفانية عن العمل للدار الباقية، وحرمهم جزيل الأجر والثواب والنوال، وأملى لهم بإدامة النعم فظنوا أن الإمهال إهمال، ملك تفرد بالبقاء والدوام والنقض والإبرام وتصريف الدهور والأعوام، لا يسأل عما يفعل وكيف يتوجه على الملك القادر سؤال، فسبحانه من إله عظيم لا تخيب لديه الآمال، ويتفضل على العبد بالسؤال إذا أدام الابتهال، أحمده تترى من غير انفصال، وأشكره على جزيل الإحسان والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بكل كمال، والباقي ملكه فلا نفاد له ولا زوال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بأشرف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة متواترة على ممر الغدو والآصال، وسلم تسليما. عباد الله، إن شهركم هذا لا قيمة له، ولا يمكن استدراك ما ضاع بالتفريط، فيا أيها المحسن فيما مضى على إحسانك فدم، ويا أيها المسيء وبخ نفسك على التفريط ولم، إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح، وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح، يا هذا إنما شرع الصوم ليقع التقلل، فإذا استوفيت العشاء تكدر الليل بالنوم، وإذا استوفيت السحور ضيعت النهار بالكسل، وما أرى رمضان إلا زادك شبعا وغفلة، تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وأنت مضيعه بالتفريط والكسلان. إخواني، الغنيمة الغنيمة لانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. إخواني، هذا شهر الصفاء، شهر المعاملة والوفاء، فطوبى لأقوام صاموا عن الشهوات وقاموا في الخلوات، يتلون من آيات ذكره صحفا، ضاعف لهم بصيامهم أجورا، ووعدهم في الجنة قصورا وغرفا، وقبل اليسير من أعمالهم، وتجاوز عن قبيح أفعالهم وعفا، فيا خيبة الغافلين فيه عن الأعمال، لقد حرموا الوصال وخصوا بالقطيعة والجفا، يا ناقضين العهد كم هذا الجفا، توبوا فقد وافاكم شهر الصفا، شهر الرضا والعفو عن زلاتكم والله فيه عن الجرائم قد عفا شهر على الأيام فضل قدره وأتى على كل الشهور مشرفا فاحيوا لياليه المنيرة كلها واجروا لفرقته الدموع تأسفا فعسى الإله يجود فيه بفضله فهو الذي يمحو الذنوب تلطفا يا من كان له قلب فانقلب يا من كان له وقت مع الله فذهب قيام الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسأل عنك ليالي الوصال تعاتبك أما يؤلمك الهجر أما تشتاق إلى الوصل قال هجرك لنا فحل بوادينا ولا تتخذ غير حبنا دينا يا قوم ألا خاطب إلى الرحمن في هذا الشهر ألا راغب فيما أعد الله للطائعين في الجنان ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصم شهرا كريما إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان يا مبعدا عن صفات المحبين يا متأخرا عن رفقة المتقين يا غائبا عن أحوال أهل اليقين يا مقصرا عن مقاربة العابدين اسمع صفاتهم ثم اعرف الصادق ممن يمين قوم هجروا الدنيا وتركوها وطلبوا الآخرة بالجد وآثروها إن جاء النهار قطعوه بالصيام وإن جاء الليل أسهروه بالقيام أبصرت بصائرهم عيوب الدنيا وميزوها وعلموا سرعة خرابها فما عمروها ولاحت لهم أعلام الهدى فأموها وطلبوا مراضي مولاهم بما وجدوا فأدركوها إن أظلم الليل نصبوا أقدامهم في العبادة وأنصبوها وإن أقبل النهار صانوه بصيام الأجواف والجوارح عن الحرام وكفوها إخواني هذه بشارة للمؤمنين في الجنات على الصبر عن الشهوات بالصيام والصبر على الطاعات فمن صبر نال أجرا ومن شكر وجد بعد العسر يسرا ومن تصدق نال فضلا وبرا ومن أحسن إلى العباد أعد للمعاد ذخرا ومن أخلط لله في صيامه وقيامه كفر عنه ذنبا ووزرا ومن ذكره في نفسه وجد له بين ملائكة قدسه ذكرا ومن لزم التقوى نال الفوز والبشرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيا معشر الصوام وافتكم البشرى وقد نشر الباري بمدحكم ذكرا خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة وقد أجزل الرحمن للصائم الأجرا مساجده مأنوسة بتلاوة وذكر وكانت قبله تشتكي الهجرا ولله في العشر الأواخر ليلة لقد عظمت قدرا كما ملئت خيرا فطوبى لقوم أدركوها وشاهدوا تنزل أملاك بها آية كبرى وفازوا بغفران الإله فأصبحوا يشم عليهم من شذا عرفها عطرا اللهم وفق عبادك المؤمنين لأداء فرضك ولا تخزهم بقبيح أعمالهم يوم عرضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك اللهم وهب مسيئنا لمحسنينا ومفرطينا لمتقينا وارحمنا يا مولانا ولا تخزنا اللهم ومن كان على الطريق الأعدل الوافي فزده مما هو عليه وأنت الكافي اللهم ومن كان على الطريق الأعدل الوافي فزده مما هو عليه وأنت الكافي ومن كان على ضلال وزيغ عن الاعتدال فاهده وأرشده إلى خير فعل ومقال وتب علينا أجمعين ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.